سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المؤلف رحمه الله أراد في هذه الجزيرة المؤلف رحمه الله أدرك في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما يذبح لغير الله، وما يتقرب به للجن، وما يتقرب به لغيرهم يتقرب بالذبح وغيره، ومن يعبد الأشجار والقبور. فألف هذا الكتاب كتاب التوحيد. ومما فيه هذا الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب ما جاء من أدلة في الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بأزمان بالذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها. فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه، وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم الشرك بالله. فلهذا ألف هذا الكتاب ليعلم الناس أحكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما ورد فيه من الوعيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل، يعني قل يا محمد للناس، إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي. وقال آخرون معناه تعبدي، النسك التعبد، ويدخل فيه العبادة، هذا يدخل فيه الذبح وغيره. ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية تبين لنا أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، لأن الله قال: لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كأن يذبح للجن أو الملائكة أو للأصنام أو لأصحاب القبور تقربا إليهم، فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرن الذبح بالصلاة. فكما أنه لو صلى للجن أو صلى للقبور أو صلى للشمس أو صلى للقمر أو صلى للأصنام كان شركا بالله، قد عبد غير الله، هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء، هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقد أمر بأن تكون صلاته لله، وصومه لله، وذبحه لله، وجميع ما يفعله من العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر نهر عظيم في الجنة، أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة، حوضه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي، يعني شكرا لله على هذه النعمة الذي أعطاه الكوثر، فصلي لربك وانحر، يعني واذبح. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذليل الحقير. هذا يدلنا على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأن الله أمر بهما. فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك، كما لو صرف الصلاة. فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم، كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم. وهكذا ذبحه للأصنام أو ذبحه للأشجار والأحجار أو ذبحه للكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله شرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله به شرعا، هذا أمر. والعبادة أيضا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكمه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب التاسع في كتاب التوحيد، وهو باب مهم جدا، ولا يزال الابتلاء به في أمة الإسلام إلى هذه الأيام وإلى هذه الأزمان التي نحن فيها، فإنه لا يزال فئام وطوائف من الناس يذبحون لغير الله جل وعلا وينسكون لغير الله جل وعلا ويتقربون إليه رجاء نفعه أو دفعه، إما أن ينفعهم بتحصيل مطلوب وإما أن ينفعهم بدفع مرهوب، وهذا موجود ومشاهد في بعض بلدان المسلمين إلى اليوم. ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما كان في زمانه كان هذا الأمر أظهر وأظهر، وذلك لأنه قد طبق الجهل في ذاك الزمان وعم الشرك كثيرا من بلدان المسلمين، وإن كان هناك علماء متواجدون لكنهم لم يقوموا لله جل وعلا كما قام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ومنهم من كان يبين شيئا من ذلك لكن لا يسمع له، أو يضطهد أو يؤذى يتسلط عليه ويقهر في إقليمه في قطره لعدم وجود الناصر له من الناس، لعدم وجود القوة التي تؤيده وتعينه. ولا شك أن الله خير الناصرين، لكن النصرة ممن جعله الله سبب ينفع الله بها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد الوهاب قد هيأ الله له من يقوم بمناصرته على هذه الدعوة ويؤازره عليها ويدعو الناس إليها، فمن جاء راغبا بين له، ومن ركب رأسه وقام في معاداة أهل التوحيد والإسلام قيم عليه بالحق وبالقوة حتى يستسلم ويخضع ويذعن. فشيخ الإسلام رحمه الله في مدته وفي زمانه أدرك هذا البلاء بكثرة، حيث كان يذبح لغير الله للأشجار والأحجار وبعض المقبورين، وهكذا بعضهم يأتي بالخروف أو بالثور للمقبور ويذبحه على قبره طلبا للولد أو طلبا لقضاء الحاجة أو طلبا لدفع السحر عنه ونحو ذلك. فلما رأى هذا البلاء عم وطم كان هذا الكتاب الذي ألفه الذي هو كتاب التوحيد بين أيدينا وقد نفع الله جل وعلا به حصل به من النفع ما لم يكن لكتاب من الكتب التي ألفت في توحيد العبادة قبله رحمه الله. فكتب هذا الكتاب وقد مرت معنا الأبواب التي سمعتموها ومن هذا الباب الخطير باب الذبح لغير الله جل وعلا، والذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر ناقل عن الملة. وبوب عليه بهذا الذي سمعنا باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وهذا الوعيد مفصح بالحكم. هذا الوعيد هذه النصوص من الكتاب ومن السنة كلها دالة على حكم الذبح لغير الله وأنه من الشرك، والشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق. فساق الأدلة رحمه الله التي تبين أن فاعل هذا مشرك وأن فاعل هذا كافر بالله تبارك وتعالى. فمن ذلك قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا أيها النبي يا محمد قل للناس الذين بعثه الله فيهم إن صلاتي ونسكي، والنسك هنا هو الذبح. وهذه الآية مثل الآية الثانية إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فهناك قرنت الصلاة بالنسك وهو الذبح، وهنا قيل قل إن صلاتي ونسكي، المراد بالنسك هنا الذبيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك نسيكتنا، فالشاهد النسك هنا هو الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وبيان أنه شرك ومن فعله فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويصومون ويحجون، كيف تكفرونهم؟ نقول إن الله جل وعلا هو الذي حكم عليهم بذلك. قال جل وعلا قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، له وحده سبحانه، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. وسيأتينا. وهكذا فصل لربك وانحر، فمن ذبح لغير الله ونحر لغير الله فقد أشرك مع الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة التي هي من أحب العبادات إلى الله والتي يقع فيها الدم من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك، والناس لا يزالون بحاجة يحتاجون إلى من يذكرهم بهذا حتى هذه الأيام، حتى هذه الأيام. وقد رأيت هذا بأم عيني في بعض البلدان العربية والإسلامية، رأيت بأم عيني، مررنا على مكان وقد خلى من قومه وحوله أو فيه ضريح وفيه محل الذبح، فوجدنا آثار الدم في هذا المكان في دولة عربية قريبة منا في عهد قريب قبل سنتين تقريبا. فالشاهد هذا الأمر أمر معروف، والناس في بلداننا في العالم الإسلامي في بلدان في العالم الإسلامي يعرفون هذا، فلذلك يحتاج إلى التذكير بمثل ذلك والتحذير منه، لأن من ماته على هذا فقد مات مشركا بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه، وهو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. تقدم الكلام عليه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قلنا إن اسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، فهو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي عبد الله، لأنه شقيق عبد الله بن عبد المطلب، شقيق والده، فكان كافله صلوات الله وسلامه عليه. وعلي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، وقد أسلم وهو صغير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد بينا في فضله شيئا مما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف ومتقرر عند أهل السنة كما بينا، ولا ينكره أحد ولله الحمد منهم، بل يتفاخرون به ويذكرونه منقبة ومكرمة له رضي الله عنه، فلا يجحدون فضله، إلا أنهم لا يؤلهونه كما تريد الروافض أخزاهم الله وقبحهم. فهذا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لوي إلى آخره، هو الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حينما خرج مهاجرا لرد الأمانات والودائع التي كانت عنده تسأل منه عليها قريش، وخلفه عليه الصلاة والسلام خلفه بالمدينة حينما خرج إلى تبوك غازيا وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا فيه أعظم رد على هؤلاء الروافض الجهلة الكذابين قبحهم الله. نعم، صلى الله عليه. يقول: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذه الأربع بينها: قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. رواه مسلم في الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض، فبدأ بالأولى وهي أشد شيء، وهي الذبح لغير الله، لأن الشرك أعظم الذنوب، ولهذا بدأ بها. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فعلمنا أن الذبح لله عبادة، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا مستحقا لهذا الذم العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة، الدعاء بذلك نسأل الله السلامة. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فالشرك من أكبر الكبائر. الثانية: لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا ومن أعظم القبائح. والداك اللذان أحسنا إليك وربياك وتعبا عليك، لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا لما تسبب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سابا لوالديه، لما تسبب في سبهما، يعني سب والد غيره فسب ذلك الغير والده، سب أم غيره فسب ذلك الغير أمه، فتسبب في سب أمه وأبيه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سابا لوالديه، فكيف بمن سبهما مباشرة؟ هذا أعظم، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تصوروا أن أحدا يسب والديه أو أحدهما مباشرة، ما كانوا يتصورون هذا، يستنكرون هذا غاية الاستنكار، كيف يسب الرجل والديه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يرد عليه، فإذا تسبب في سبهما كأنه سبهما مباشرة، فكيف بسبهما منه؟ للأسف نسأل الله العافية، بعض الناس يسب هو أباه مباشرة، ما يتسبب في سبه، بل هو يسبه ويسب أمه، هذا أشد وأشد، هذا أشد وأشد، لأن أصحاب الفطر السليمة والطباع المستقيمة لا يتصورون أن إنسانا يسب والده الذي هو السبب في وجوده بعد الله، يسب أمه التي هي السبب أيضا في وجوده بعد الله، يسبهما مباشرة، ما يتصورون هذا. العقلاء يستنكرون ذلك، أصحاب الفطر السليمة يستنكرون هذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا السب، أنه يتسبب في سبهما، فكيف لو عاشوا ورأوا ما رأيناه نحن اليوم وسمعوا ما سمعناه من أنه هو يسبهما، هذا أعظم وأعظم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليه. استنكروا ذلك لأن تعظيمهما وبرهما معلوم بالفطرة وبالعقول وبالأدلة. الله. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا يبين لنا أن الذي يسب الناس حتى يسب والديه معنى أنه ساب لوالديه متعرض لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب في سب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله. الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب، والسب قبيح ومن الكبائر، ولا يجوز السب. سب الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام، لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والثالثة، لعن الله من آوى محدثا، ومعناه الذي يؤوي أهل البدع، يؤوي أهل المعاصي وينصرهم، يكون ملعونا نعوذ بالله. فالذي يؤوي المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق، كالذي يمنع أن يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائط أو ما أشبه ذلك، يكون ملعونا. وهكذا من آوى البدع ونصرها وأيدها، يكون ملعونا نعوذ بالله من ذلك. والرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. المنار المراسيم، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضح الحق، تنيره للناس يعني توضحه وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي، فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل، وربما أفضى إلى القتال بين الناس عند تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيم ملعون، وهذه كبيرة من الكبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه ما يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. يعني هذا الوعيد، لأنه يترتب عليه وجود فتن بين الناس بسبب ضياع الحدود، حدود الأراضي. فإذا أخذ منار الأرض، يعني علامات الأرض التي تحدد أرض فلان عن أرض فلان وملك فلان عن ملك فلان، تفصله، تبين ملك هذا عن ملك هذا، هذه هي الحدود التي تحد ملك فلان عن ملك فلان، فتخرج ملك هذا من ملك هذا، تخرج أرض فلان من أرض فلان. فإذا نزعت هذه الحدود وانطمست هذه المنارات التي يهتدى بها إلى الحقوق، هذه الحدود التي يهتدى بها إلى معرفة الحقوق، حقوق الناس، أوقع ذلك الناس في فتنة، في خصام، وفي قتال، في شر، بسبب أن كل واحد يزعم أن هذا له، أن هذا اعتدى عليه، أو هذا دخل على أرضه، وهذا دخل عليه في ملكه، وهكذا. فحينما تؤخذ هذه المنارات التي يهتدى بها وتنير للناس معرفة الحقوق ومعرفة الحدود، فلا تحصل بينهم هذه الفتن والمشاكل، هذا يتسبب في هذا الشر، فلذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذا الشر لعن، لأنه يضيع الحقوق ويثير الفتن، يضيع الحقوق ويثير الفتن. فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، تغيير حدود الأراضي، منار الأرض، يعني علامات الأرض التي تعرف بها حقوق الناس، حق هذا من حق هذا، ملك هذا من ملك هذا، فلا يعتدي هذا على هذا ولا هذا على هذا. إذا غيرت هذه المنارات حصل الشر، فيكون هذا تسبب في الشر والقتال والخصوبة بين الناس وحدوث الفتن، فيستحق هذا اللعن لأن عمله هذا من الكبائر، نسأل الله العافية. نعم. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحمسي، وطارق هذا صحابي صغير رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وغالب رواياته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو صحابي رواياته مرسلة صحيحة، مرسل الصحابي صحيح. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني صحابي صغير، يعني أن طارق بن شهاب صحابي صغير وحديثه مرسلة، المعنى أنه ما رواها هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كلها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ربما حديث أو حديثين، لكن بقية الروايات كلها عن الصحابة الكبار، فهم الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول له علماء الحديث مرسل الصحابي، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه أخذه عن صحابة آخرين، والصحابة كلهم عدول، ولذلك يقول في الألفية وكل ما أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، الذي يرسله الصحابي حكمه الوصل. فهذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الصغار في السن جلها إنما تلقوها عمن؟ عن الصحابة الكبار، وهذا له حكم الموصول ولا يضره الإرسال. نعم. صلى الله عليه. يقول رضي الله عنه أن النبي قولهم له مرسل صحابي ليفرقوا بينه وبين المرسل الذي يقول فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لا يدرى أخذ عن الصحابي أم عن تابعي مثله، أما الصحابي عن الصحابي فهذا لا يضر. نعم. صلى الله عليه. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، في للسببية، دخل الجنة رجل في ذباب مثل دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسببها، ودخل النار رجل في ذباب، استعجب الناس من هذا في ذباب، هذا الذباب الحقير الطائر الحقير، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما نحت على صورة يقال له صنم، ما نحت على صورة وعبد من دون الله يسمى صنما، وما كان ليس له صورة يسمى وثنا، ويطلق على الأصنام أوثانا أيضا فتسمى أوثانا. كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، كل صنم وثن وليس كل وثن صنما، لأن الوثن أعم يشمل الصنم وغيره، أما الصنم فما كان على صورة، الصنم ما كان على صورة ويسمى وثن يقال له أيضا وثن، والوثن ما ليس له صورة ويقال له صنم، ويقال له ولا يقال له صنم، ولا يقال له صنم، فالصنم يقال له صنم ويقال له وثن، أما الوثن فلا، ما يقال له صنم. إذن فكل صنم وثناء، وليس كل وثن صنما. نعم. صلى الله عليه. والقصة أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يتعداه أحد، لا يجوزه أو لا يجاوزه، يعني لا يتعداه أحد، ما يخلون أحدا يمر عليه إلا يتقرب إليه بشيء سواء كان قليلا أو كثيرا، فقالوا لأحد الرجلين قرب، قال ما عندي شيء أقرب، اعتذر أن ما عنده شيء، ما قال ما يجوز وإلا منكر، قال ما عندي شيء أقربه، فطمعوا فيه، قالوا قرب ولو ذبابا، ما دام أنت موافق قرب ولو ذبابا، المقصود الموافقة، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، هذا يفيد أن التقريب للأصنام ولو شيئا حقيرا كالذباب أو ما يشبه ذلك أو فلس أو فلسين أو فلسين أو شيء سوى ذلك يكون من الشرك. أن التقريب للأصنام ولو شيء حقير. أيوة. نعم. أحسن الله عليك. هذا يفيد أن التقريب للأصنام ولو شيء حقير كالذباب أو ما يشبه ذلك أو فلس أو فلسين أو شيء سوى ذلك يكون من الشرك، لأنه عبادة لهم وموافقة على عبادته وتعظيمه. ليس المقصود كمية المقرب وعظم المقرب، ولكن المقصود هو التقريب ولو كان شيئا حقيرا. فلما كان هذا الأول موافقا لهم على ما طلبوا منه، وافقهم على أن يقرب ولو كان لهذا الشيء الحقير الصغير، استحق أن يكون من أهل النار، استحق أن يكون من أهل النار. وأما الثاني فنجا، لأن العبرة ليس بالنظر إلى حقارة المقرب، ولكن النظر إلى من يتقرب به إليه وهو غير الله جل وعلا. فهذا لما أراد أن يتخلص منهم لكنه ما أحسن، قال ما عندي شيء فألزموه، قال ولو ذباب. الذباب ما يعجز فيه إنسان، ينتظر حتى يأتي ذباب على رأسه على وجهه على يده فيمسكه ويقربه. فكان النظر إلى ما؟ إلى الفعل لا إلى الشيء المتقرب به ولو كان حقيرا. فالفعل شرك، ذبح لغير الله فكان شركا. أما الآخر فقال لا أبا، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله شيئا، فأخذوه فقتلوه لأنه علم ماذا يريدون منه. يريدون منه الإشراك بالله جل وعلا، فالإشراك بالله سبحانه وتعالى يوبق صاحبه ولو كان بشيء صغير بشيء يسير من القربات التي يتقرب بها لغير الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. الآخر عرف الحقيقة وعرف أن هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرب شيئا أبدا، فضربوا عنقه فدخل الجنة، قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت يعني شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا بادرهم. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته بهم لم يلجأ إلى النظر في الرخصة، بل بادر بالإنكار وقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل فلهذا قتلوه، فكان إلى الجنة والشهادة. فهذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على الشرك والبدار بإنكار الشرك، أما إذا أكره فقد أذن الله في كتابه العزيز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في شريعتنا فلو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنهم وإنما قصد التخلص من شرهم وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسانا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة، ولكن لا ينوي فعله لأصنامهم، ينويه بقلبه لله أو لا ينوي شيئا من جهة صنمهم، وإنما يقصد التخلص من شرهم فقط، لا يكون معذورا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل، وفق الله الجميع. يقول رحمه الله هذا الحديث يحمل على واحد من أمرين، إما أنه ما كانت الرخصة في شريعة من قبلنا في الإكراه، لأنه قد جاء في شريعتنا ولله الحمد إعذار المكروه كما قال جل وعلا من كفر بالله، وأما إذا لم يكن مكرها فهذا لا يجوز له. فالله جل وعز يقول في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى، قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن كفر بالله وقلبه منشرح بالكفر هذا الذي يخلد في النار عياذا بالله من ذلك. أما من كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان بسبب الإكراه تهديده بالقتل فهذا موجود في شريعتنا. فالشيخ رحمه الله الشارح شيخنا الشيخ عبد العزيز يقول: لعل هذا الرجل في قومه لعله ما في شريعتهم الإعذار بالإكراه، يعني آثر القتل، لأنه لا يجوز له أن يفعل غير هذا، ما في عذر بالإكراه، أو أنه موجود في شريعتهم لكنه أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة وتحمل وصبر ولم يقدم دينه في سبيل بقائه على الحياة. يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما نحن يقول عندنا نحن في شريعتنا ولله الحمد، لو أن حصل لإنسان مثل هذه الصورة، لو حصل لمسلم ابتلي بمثل هذه الصورة، مر ببلد وفيها من هؤلاء المشركين من فيها، قالوا: لا بد تذبح لهذا الصنم أو نقتلك، وأشرعوا عليه السيوف أو البنادق أو المسدسات، ما في إلا قتل أو تذبح، ما عندي شيء، قالوا: خذ هذا الخروف، احنا جينا لك بخروف، لا بد تقدمه لهذا الصنم أو لهذا السيد أو لهذا الولي ونحو ذلك. فعليه حينئذ أن ينظر. يقول الشيخ: مثل هذا فلو أكره، لو كان بعير، لو أن يذبح، لكن عليه أن ينوي في قلبه أن يكون هذا الذبح لله، تمام؟ وفي الصورة كأنه ذبحه لما؟ كأنه ذبحه للسيد هذا أو لهذا الولي، واضح؟ ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أو لا ينوي به شيئا للصنم، فلو مثلا ذبحه في نيته أنه يأكله الناس أكلا يأكلونه الناس من بعده، هم لا يعلمون ما في قلبه، لكنه لا يقصد به الصنم وتخلص منهم فخرج، نعم، لا شيء عليه، لا شيء عليه. فهذا موجود ولله الحمد في شريعتنا، لكن بشرط أنه لا توجد له رخصة إلا هذا، يعني ما يتركونه إلا بأن يفعل هذا الفعل. أما لو كان هناك سبيل يستطيع التخلص بها ويمكنه فلا يجوز له أن يفعل هذا، لكن إذا وقع في مثل هذا الإكراه فإنه يتخلص منهم ويذبح مثل هذا الذبح الذي في ظاهره أنهم يظنون أنه لصنمهم أو لسيدهم المعظم للولي هذا الذي يعبدونه من دون الله، وهو ما قصد ذلك، إما يكون ذبحه لله أو يكون نوى بقلبه أن يكون لحما، أو ذبحه وهو ينوي بقلبه قصد التخلص منهم لا لصنمهم، ذبحه صورة أمامه ومشى، فمثل هذا لا يضره ولله الحمد. هذا مقصود الشيخ رحمه الله. فالحاصل أن هذا الرجل يقول: الذي قتل في من كان قبلنا لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه لا يوجد في شريعته الإعذار بماذا؟ بالإكراه، ما في عذر بالإكراه، وإما أنه موجود في شريعته الإعذار بالإكراه لكنه هو لم يستعمله وأخذ بالعزيمة لم يأخذ بالرخصة حرصا منه على نقاء توحيده، ثباتا منه على نقاء توحيده ويصبر حتى يلقى الله على التوحيد خير له، فآثر ذلك، هذا لا بأس به. نعم، صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي. النسك المراد به الذبح، فتبين أن الذبح كالصلاة، فكما أنه لا يذبح لا يصلى إلا لله فهكذا لا يذبح إلا لله، فمن صلى لغير الله ركوعا وسجودا فهذا مشرك كافر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهكذا من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم، صلى الله عليه. الثانية: تفسير قوله: فصل لربك وانحر. وهي ظاهرة واضحة فالمراد بالنحر هنا الذبح، فقرن الذبح بالصلاة، فكما أنه لا يصلى إلا لله فهكذا لا يذبح ولا ينحر إلا لله. نعم. صلى الله عليك. البداء الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لكونه أعظم أصحاب تلك المسائل جرما، فرتبت من الأعلى إلى الأدنى، فبدأ بالأولى التي هي الذبح لغير الله ثم ذكر ما بعدها. نعم. صلى الله عليك. الرابعة لعن من لعن والديه. الله. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. اللعن واحد من الاثنين، إما أن تتسبب في لعنهما بأن تسب والد غيرك فيسب والدك، هذا هو الذي يعقل عند العقلاء، وأما العقلاء فلا يتصورون أنك أنت تسب والدك كفاحا، لكن قد حصل وإلى الله المشتكى، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. قد تبين فيما معنا من وجب عليه حد من حدود الله فاعتصم بشخص فأجاره وحال بينه وبين أن ينفذ في حقه الحكم الشرعي، هذا ملعون، وهكذا من آوى أهل الأهواء والبدع ملعون، وهكذا من آوى أهل الفسق والفجور والمعاصي ومنعهم ونصرهم وقواهم وحال بينهم وبين أهل الحسبة والخير من يقيم عليهم الحدود والتعذيرات فهو كذلك داخل في هذا الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. صلى الله عليه. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. صلى الله عليك. السابعة الفرق بين تقدم بيانه. نعم. منار الأرض يعني حدود الأرض التي تمنع هذا من أن يدخل على هذا ويدعي حقه في ملكه، وتمنع هذا من أن يدخل على هذا ويدعي حقه في ملكه، هذا الجزء من أرضي وهو ليس من أرضه، حينما تجعل هذه المراسيم والحدود تحد فتمنع، سميت الحدود حدودا لأنها تمنع من الاعتداء، فلا يعتدي هذا على هذا ولا هذا على هذا. نعم. أحسن الله عليك. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، هذا معروف، الفرق بين هذا وهذا واضح، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منال الأرض، هذا لعن بالعموم، لكن أنت لا تأتي إلى الشخص معين وتلعنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فإنه لعن في الخمر كم؟ عشرة، ومنهم الشارب لها، منهم الشارب لها، ومع ذلك لما جاء إليه بشارب الخمر عدة مرات فلعنه بعض أصحابه قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فدل ذلك على الفرق بين لعن المعين ولعن العموم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا عموم، لكن لو علمت شخصا بعينه يكتب الربا وعقود الربا ما يجوز لك تلعنه بعينه، ففرق بين اللعن على العموم واللعن على التعيين. نعم. صلى الله عليك. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. تبينت. نعم، سبق بيانها. نعم. صلى الله عليك. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، هذا على أحد التفسيرين. نعم، الماضيين. صلى الله عليك. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر يعني ذلك، يعني إذا قيل أنه لم يقصد يعني مكره، وليس في شريعة من قبلنا العذر بالإكراه، هذا على أحد القولين، فتمشي هذه المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده، هذا على توجيه أنه إيش؟ لم يكن في شريعته الإعذار بالإكراه. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هكذا مثل الأول تماما، هذا مثل الأول تماما. نعم. صلى الله عليه. الحادية عشرة الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. فدل ذلك على أن الذبح لغير الله ناقض للإسلام، دل ذلك على أن الذبح لغير الله ناقض للإسلام، يستحق به صاحبه دخول النار، وهو من الشرك الأكبر. نعم. صلى الله عليك. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني ليس بينه وبينها إلا أن يموت، فهذا صبر فمات دخل الجنة، وهذا صبر فمات، وهذا لم يصبر فمات فدخل النار، نسأل الله العافية والسلام، فبقي، وهذا لم يصبر فبقي، فقضي عليه بعد ذلك مات، وإن تخلص منهم الآن لكنه يموت فدخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن في الشاهد منه الرجل الذي قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لأحد غير الله جل وعلا، فقتلوا فدخل الجنة، فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فمعنى ذلك أن الجنة قريبة من الإنسان، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. نعم. صلى الله عليك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، إذ مقصود من هذا تعظيم أصنامهم التي اتخذوها آلهة مع الله جل وعلا، أو آلهة من دون الله جل وعلا، فلما كان كذلك الله سبحانه وتعالى عاملهم على ما في قلوبهم، فعمل القلب هو المقصود، وعبدة الأصنام مقصودهم هنا تعظيم هذا الصنم المعبود من دون الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله هذا هو الباب العاشر من هذا الكتاب العظيم. نعم. صلى الله عليك. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. صلى الله عليك. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في مكان المعاصي والشرور، فلا يتشبه بأهل المعاصي منهم ولا يكون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكونوا على اتصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان للناس موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بغير ذبح، فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا ينسب إليهم. ولهذا قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإنه إذا ذبح فيه قد ينسب إليهم وقد يظن أنه شاركهم بذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء وأن ينسب إلى أهل السوء. لهذا لأنه محل تهمة، لأنه في الظاهر محل تهمة، الناس لا تعلم ماذا في قلبك، ناس يبنون على ظاهرك، فالظاهر إذا ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله لا يظن بك إلا أنك مثلهم. هكذا إذا رأوك جالس مع أهل الخمر لا يظن بك إلا أنك مثلهم، هكذا إذا رأوك جالس مع أهل المجون والأغاني والموسيقى لا يظنونك إلا مثلهم، فهذا محل، وإن لم يكن في هذا الوقت محل، هذا الوقت وقت غنى، فلا يظنونك إلا مثلهم. وعمر رضي الله عنه يقول: من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، تراه يخرج من الحانة ماذا دخل فيها؟ يصلي، هذا محل شرب الخمر من دور البغاء، ماذا دخل؟ حل البلاء. وهكذا فمن أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن الناس إذا أساءوا به الظن، يلوم نفسه هو. فلما كان الذبح ولو كان لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإن هذا يجعل الناس يظنون بك، فلا يجوز، لأنه يجعل الناس يظنون بك الظن السيء ويتهمونك في دينك، يظنونك مثلهم، يظنونك مشركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، صلى الله عليك. قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا نزلت في مسجد الضرار الذي قال الله فيه سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا في قباء، بعض الكفرة كأبي عامر الضال المعروف، وكانوا أرادوا أن يجعلوه حصنا يأوون إليه أن يجتمعون فيه إذا حضروا، وأرادوا بهذا أن يناهضوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كحصن لهم إذا اجتمعوا، ولكنهم أخفوا هذا الأمر وأظهروا أنهم بنوا مسجدا للضعفاء من الناس في الليلة الشاتية وفي الحالات التي قد يشق عليهم الذهاب إلى المساجد البعيدة. تظاهروا بهذا أنهم بنوه لأجل الليالي التي تكون شديدة البرد، لا يستطيعون الذهاب الضعفاء منهم إلى المساجد فيصلون فيه مع أنهم قريبون من مسجد قباء، وهكذا الليالي المطيرة ونحوها، فقالوا هذه المساجد بعيدة وهذا قريب على أهلينا يأتون إليه. فهذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة إنما أرادوا أن يجتمعوا ويختزلوا بأنفسهم فيه ليتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم حينما كانوا يصلون في قباء إذا تخلفوا عرفوا، فجعلوا هذا المسجد للتغطية، ما أحد ينكرهم، يبقون في مسجدهم، إذا قيل أين أنتم قال نحن في مسجدنا، فهذا كان المقصد. ففضحهم الله جل وعلا وكشفهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فنهاه الله أن يقوم فيه. نعم، أحسن الله عليك. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن على سفر، وكان قد أراد غزوة تبوك، ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لكم. فلما رجع من تبوك وهو على قرب المدينة أنزل الله في حقهم ما أنزل من بيان مقاصدهم الخبيثة، وهي قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية، فبعث إليه من أشعل فيه النار وهدمه، فدل ذلك على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجوز بقاؤها بل يجب إتلافها والقضاء عليها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا موئلا لهم ولا مجتمعا لهم. واحتج به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير الله أو المعد للصلاة لغير الله أو المعد للفسق والمعاصي أنه يقضى عليه لا يبقى حتى لا يكون تشجيعا لأهل الباطل وإعانة لهم على باطلهم، وحتى لا ينسب المسلم إليهم جهلا منه بحالهم. هذا هو المقصود هنا في الباب، هذا وجه الاستدلال، حتى لا ينسب المسلم إليهم جهلا منه بحالهم، يعني إذا كنت أنت تذهب إليهم في مواطنهم هذه وتتغشاها فالذي لا يعرفك ينسبك إليهم وإن كنت لست منهم في الحقيقة في الباطن، لكن لما ماشيتهم في الظاهر ظن الناس بك أنك مثلهم في الباطن سواء، فإذا مشيت على الفسق والفجور يظن بك أنك مثلهم، إذا مشيت مع أهل البدع والأهواء يظن بك أنك مثلهم، وهكذا إذا تغشيت أماكن الفجور واللهو يظن بك أنك من أهلها، وهكذا إذا تغشيت أماكن الشرك ومعاهد الشرك ومعالم الشرك يظن بك أنك من أهلها. فلذلك قال الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، فالمؤلف استدل به وأورد تحته أيضا حديث الذبح، فدل ذلك على أن الأمكنة المعدة لعبادات المشركين لا يقام فيها لله جل وعلا، الأمكنة المقامة لعبادات المشركين وأعيادهم لا يقام فيها أبدا حتى ولو كان القيام فيها لله جل وعلا، لأن الناس يظنون أنك ستكون مثلهم وعلى طريقتهم. نعم صلى الله عليك. والقياس إذا توفرت شروطه جاء به الشرع كإلحاق النظير بالنظير والفرع بالأصل. القياس هذا هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا تعريف القياس، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فأنت الفرع الذي أتيت لتذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، هؤلاء هم الأصل الذين يذبحون لغير الله في هذا المكان، وأنت الفرع جئت إلى هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله فذبحت فيه لله، لكن الناس لا يعرفون حقيقتك فألحقوك بهم للعلة الجامعة وهي الذبح في هذا المكان، فظنوا أن مقصدك مقصدهم، هذه العلة فألحقوك بهم. نعم صلى الله عليه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. الله أكبر. نعم قاس هذا على هذا، يعني إذا كنت تؤمن بأن الإبل إبلك الحمراء الحمر التي ليس فيها أورق يعني أسود، ومع ذلك جاء بعير من أباعرك جاء لونه أسود، فما استنكرته؟ ليش؟ لعله نزعه عرق من بعيد من أصوله القديمة، فهكذا الإبن هذا لا تظن بأمه سوءا، لعله نزعه عرق من عروق أبائه القديمة فألحق هذا بهذا، ولأن البادية يسلمون بهذه الصورة، فإذا كان هذا مسلم به عندكم ولا تنكرونه فلماذا لا يكون في بني آدم؟ فاستسلم، فألحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، فالفرع هو الإبن والأصل هو البعير، الإبن جاء على خلاف لونه ولون أمه، وهكذا البعير جاء على خلاف لون أبيه وأمه لأنها كلها حمر وهو أورق أسود، فألحق هذا بهذا، لما قال لعله نزعه عرق قال هذا ولعله نزعه عرق، فالعلة الجامعة هي النزع، فألحق الرجل بالإبل قياسا عليه. نعم صلى الله عليك. فقاس بني، لأن أركان القياس ثلاثة، مقيس ومقيس عليه وعلة جامعة، هذه أركان القياس، مقيس ومقيس عليه وعلة جامعة، فالمقيس هنا هو الإبل والمقيس عليه البعير، والعلة الجامعة نزعه، لعله نزعه عرق من الإبل القديمة، فجاء هذا وإن كانت أمه حمراء وأبوه الجمل أحمر، فجاء هو أورق أسود، لعله نزعه عرق من بعيد من أصوله من آبائه القدامى، فهكذا الإبل ابنك من زوجتك هذه، ولو كنت أنت لست بأسود وزوجتك ليست بسوداء لعله نزعه عرق في آبائه القدامى، لأن هذا يسري في الدماء وهذا معروف. نعم فسلم الرجل. نعم صلى الله عليك. فقاس بني آدم على الإبل، وكما أنه يوجد في الإبل الحمر قعود أو بكرة سوداء أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها، كذلك الإنسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وأقاربه الأدنين، أو قد يكون شبيها لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيد، قد يقع هذا ولا يجوز أن تنفى الأولاد بهذه الصفة. نعم هكذا أذكر لكم هذا فينا في أسرتنا، جاء بعض أبنائنا على خلاف صورة أبيه وأمه، نعم، ففي يوم من الأيام جاء عم لي شقيق الوالد وهو كبير رحمه الله جميعا، فرأى هذا الصغير حينما بدأ يمشي ويخرج إلى مجالس الرجال صغير، فلما رآه سلم عليه. هذا من؟ قالوا فلان. قال ما أشبهه بجده فلان، وكان قد أدركه قبل حوالي 80 سنة. ما أشبهه بجده فلان. فقلت له يا عم هو شبيه به؟ قال كأنه تراه الآن أنت حي ما مات. فصحيح قد ينزع العرق، أبوه وأمه لا يطلع إليهم لا في الشكل ولا في اللون، فكان شبيها بجده من ناحية أبيه. فهذا يحصل وهذا معروف عند الناس يعرفونه جميعا. فيعني كنا جالسين فذكر أحد الأعمام هذا الحديث، وما كان فيه شيء من الشك ولا شيء، لكن فرحوا بمثل هذا الكلام، وجاء ذكر هذا الحديث وذكر في المجلس يعني بعد صلاة العصر، كنا على مجلس القهوة. فالشاهد أن هذا يحصل في القديم والحديث. نعم، وأهل العلم تحصل لهم المناسبات ويتذاكرون بها الأدلة، يتذاكرون بها النصوص ويثبتون بها ما في قلوبهم من العلم واليقين، ويقطعون به الطرق الشيطانية التي يدخل منها الشيطان ويوسوس في النفوس. الآن قد حصل شيء من هذا، حصلت بعض المشاكل ورفعت إلينا بين بعض الأزواج وزوجاتهم، يعني هو أبيض وهي بيضاء إلى الحمرة، وجاء الابن أسمر. أي فلما حصل الكلام مع هؤلاء قال كان له جد من ناحية أمه كان قديما من القارة الآسيوية، والأباء من أوروبا، قال من القارة الآسيوية وفيه سمرة قمحي لكنه ليس بالفاتح، فيه سمرة. قلت لعله نزعه عرق، فمشوا من عندي من بيتي هذا والأمور سلمت ومشت. فالحاصل حينما يحصل القياس الصحيح تطيب النفوس، فطابت نفس هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. ولا يجوز أن تنفى الأولاد بهذه الصفة، هذا هو الشاهد، يعني كونه جاء على غير لونك ولون أمه لا يجوز أن تنفيه بهذه القرينة، هذه القرينة ليست قوية ليست منتهضة. نعم. فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا أن التشبه بالكفار والعصاة أمر ممنوع، ولهذا في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وفي حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. والشاهد منه من تشبه بقوم يعني جاء في مكان عبادتهم ففعل مثل ما يفعلون فهو منهم، فهو منهم. أما إذا كان على غير هذا النحو يعني ذبح لله فإن هذا يظن به السوء ولا يكفر، لكن يظن به السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا سدا للذرائع. نعم صلى الله عليه. وفي حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة موضع معروف في أسفل مكة ويقال أنه ينبع، استفصل منه فقال له الرسول صلى الله عليه قريب من ينبع، يقول أن هضبة قريبة من ينبع. نعم ففي جهة ينبع المعروفة الآن. نعم صلى الله عليه. جهة الساحل. نعم صلى الله عليه. استفصل منه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تخصيصه لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أعيادهم فيتأسى بهم، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون المؤمن مثلهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجتنبها حتى لا يكون متشبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. نعم هذا هو أهم شيء، حتى لا ينسب إليهم ويظن به السوء. نعم صلى الله عليه. فلما أخبره الرجل أنه ليس فيها وثن ولا عيد قال أوف بنذرك، وهذا يدل على أنك إذا نذرت أن تذبح في أي مكان لا بأس، إذا كان ليس فيه محذور ينبغي أن يذبح في مكة، في جدة، في المدينة. جدة أحسن الله عليك. غلط جدة ولا جدة، غلط، كله غلط. جدة بالضم أحسن الله عليك. والنسبة إليها جدي، شيخ البخاري الجدي. نعم أحسن الله عليك. ينبغي أن يذبح، خطأ، كل الناس يقولون جدة وجدة، غلط. نعم، والصواب جدة بالضم أحسن الله عليك. ينبغي أن يذبح في مكة، في جدة، في نعم. المدينة. ولذلك قال في الفتح جدة بلدة صغيرة على ساحل البحر وهي ثغر مكة بضم أوله، والنسبة هذا لما جاء إلى شيخ البخاري الجدي قال والنسبة إليها جدي، جدة بضم أولها، بلدة صغيرة على البحر وهي ثغر مكة، يعني باب مكة، وهي الآن ميناء مكة. نعم صلى الله عليك. هكذا بالفتح. نعم صلى الله عليك. بقصد الفقراء والمساكين لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا بأس، أما إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يفي بنذره. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر لا يفي به، إذا كان المقصود التشبه بهؤلاء هذا لا يفي به. نعم، لأنه معصية. أما إذا قصد التشبه بهم هذا معصية عظيمة. نعم صلى الله عليك. أما إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يفي به. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا يبين لنا أنه لا نذر في معصية الله لا يجب الوفاء به. فإذا قال لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه أن يزني، هذا النذر لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلف العلماء هل فيه كفارة يمين على قولين، أرجحهما أن فيه كفارة يمين ولا يصح وعليه كفارة يمين. وقال آخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه، واحتجوا بالعمومات. ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجوب كفارة اليمين. نعم، كما تقدم معنا لا نذر في معصية الله ولا فيما لم يكن بعلم، كفارة يمين، هذا ظاهر نص. نعم صلى الله عليه. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لو قال لله عليه أن يعتق عبد فلان أو يتصدق ببيت فلان أو نخل فلان فهذا نذر، ولا يذبح بعير فلان يتصدق به لوجه الله جل وعلا، هذا ما هو له، كيف يذبح بعيره ويتصدق هو به، هكذا مثله. نعم فهذا نذر باطل لأنه ليس له، لا نذر له فيما لا يملك، يكون نذرا باطلا في هذا. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المعروف، المتوفى سنة 75 و200 هجرية رحمه الله. والمراد بشرطهما شرط البخاري ومسلم. والفائدة من إيراد هذا الحديث في كتاب التوحيد أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله في أفعالهم، وأن من كمال التوحيد وتمامه عدم التشبه بأعداء الله. والمقصود من هذا الباب الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن وانتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر النبي بهدم اللات وأن يبنى مكانه مسجد يعبد الله فيه جل وعلا. نعم. كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع عن البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معبدا لله أو غير فصار سكنا لابن آدم. وهكذا أيضا في الوفد الذين جاءوا من نجد، من قبل نجد من اليمامة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ماء و توضأ، أعطاهم فضل وضوءه، قال إذا رجعتم إلى بيعتكم فهدموها ورشوا عليها واتخذوا مكانها مسجدا، كما في النساء وغيره. فدل ذلك على أنه إذا تغير المحل وبني مكانه مسجد يعبد الله جل وعلا فيه لا بأس، لا بأس بذلك. نعم فإذا غير لما رجعوا فعلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هدموا البيعة والبيعة واتخذوا مكانها مسجدا، وأذن المؤذن، وكان عندهم نصرانيا رجلا نصرانيا من طي، فلما رأى ذلك غاب عنهم في الشعاب خرج ولم يرجع إليهم، كان نصرانيا، لما سمع الأذان قال هذا دعوة حق، المهم أنه ما جاء. فالمقصود أن المكان إذا كان محلا قبل من محال الجاهلية ومحال العبادات الجاهلية فهدم وغير وبني وصار محلا من محال العبادة التي يعبد الله فيها جل وعلا فلا بأس بذلك. إذا تغير وخرج عن هيئته الأولى كالبيعة خرجت إلى المسجد كما هو هنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله وذكرنا لكم دليله في النسائي، لا بأس بذلك. نعم، لأن أمر الجاهلية قد انتهى وأمر الشرك قد انتهى ومعاهد الشرك قد زالت ومعالم الشرك قد أزيلت، فلا بأس ما دام قد تحول. نعم صلى الله عليك. فإذا غير وجعل معبدا لله أو غير فصار سكنا لابن آدم ليس فيه عيد للجاهلية، بل صار سكنا أو مزرعة وانتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك، صار لا بأس أن يعبد الله فيه ويصلى فيه ونحو ذلك. ولذلك قال للرجل هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله، لأنه لو فعل كان عاصيا لله جل وعلا في هذه الأمكنة. فلما انتفى عن أن يكون فيه صنم من أصنام الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وانتفى أن يكون فيه مكان عيد لأهل الجاهلية يجتمعون فيه ويعود عليهم دائما على رأس السنة ونحوها، فلا بأس. لما انتفى هذا كله أذن له أن يذبح فيه، لأنه لا يظن به حينئذ الظن السيء. نعم أحسن الله إليك. الأسئلة، السؤال: هل يجوز زيارة القبور مع ما يحدث فيها من الشرك؟ الجواب: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وإذا أشرك فيها أحد أو عصى فيها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية، مثل المساجد لو عصى فيها أحد لا تمنع زيارة المساجد والصلاة فيها. ولكن ينكر عليهم، ينكر عليهم ما يفعلون من الشرك أو البدع، عندها لا بد من القيام لله جل وعلا بحقه. نعم صلى الله عليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، يعني حتى لا تنسب إليهم ويظن بك أنك منهم ولست منهم، لكن لما جئت إلى مكانهم الذي يتربصون فيه بالمؤمنين فيظن بك أنك منافق وتنسب إليهم ولست منهم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قل لا تقم فيه أبدا. فأنت هكذا في هذا المكان الذي ذكر إذا كان يعبد فيه غير الله جل وعلا ويذبح فيه لغير الله جل وعلا أو يكون عيدا لهم يجتمعون فيه في الجاهلية، فأنت لا تقم فيه ولا تذبح فيه ولا تأتي فيه حتى لا يظن بك الظن السيء. نعم صلى الله عليك. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، معاهد الشرك من أسوأ الأمكنة، ودور العبادة من أفضل الأمكنة. نعم صلى الله عليك. وهذه بسبب الشرك فيها وهذه بسبب الطاعة فيها، المساجد خير البقاع بسبب الطاعة فيها. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. فهذه المساجد وهكذا الأمكنة السيئة القبيحة تؤثر فيها المعاصي فتصبح من أقبح الأمكنة. نعم، ومن ذلك الأسواق فهي أبغض البقاع إلى الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من الكذب والزور والفجور والأيمان الفاجرة واليمين الأيمان الغموس والغش والخداع والتزوير وما فيها من الكذب والتدليس إلى غير ذلك. إذا أردت أن تعد ما فيها من البلاء لا تكاد تحصيه. فكانت هذه البقاع أبغض البقاع إلى الله جل وعلا وهي الأسواق، وأفضل البقاع وأحبها إلى الله هي المساجد، لأن الطاعة أثرت فيها فصارت أحب ما يكون. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقبل يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني في مسجد قباء لمسجد نسس على التقوى من أول يوم، أحب أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المسجد الذي عمر بطاعة الله وشهد لأهله هذا تقوم فيه. أما هذا المسجد الذي إنما عمر ضرارا وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإن حلفوا أنهم لا يريدون الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، فالأصل لا تقوم فيه أبدا. نعم، فهذه المعاصي تؤثر في البقع، وهذه العبادات والطاعات تؤثر في البقع. نعم صلى الله عليك. الثالثة رد المسألة المشكلة إذا إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الله أكبر، يعني هل فيها هل فيها، فلما تبين زال الإشكال. نعم صلى الله عليك. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني ينبغي له أن يستفصل إذا قام في نفسه شيء حتى تكون الفتية صحيحة، ولا يفتي هكذا يهجم على الفتية من أول ما يسمع، بل عليه أن يتأنى ويتأمل السؤال، فإذا قام موجب للاستفصال استفصل حتى تأتي فتياه مبرئة للذمة وموافقة للحال. نعم صلى الله عليك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا بأس به، نعم، ولو كان ما هو في بلدته، في بلدة غيرها. نعم صلى الله عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك حينما تأكد أنه ليس فيها وثن يعبد وليس فيها عيد من أعياد الجاهلية، قال له أوفي بنذرك، فلو نذر وهو في هذه البلدة أنه يذبح في المكان الفلاني مما ليس فيه شيء من معاهد الشرك ومعالم الشرك وأعياد الجاهلية وأعمال الجاهلية وعادات الجاهلية ورسوم الجاهلية، فلا بأس ولو كان غير في غير بلدته. نعم صلى الله عليك. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لاحتمال أن يكون هو المقصود، لاحتمال أن يكون هو المقصود، والاحتمال سوء الظن به أيضا، لاحتمال سوء الظن به. نعم صلى الله عليك. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، حتى لا يظن أنك تعيد هذه المحدثات هذه المنكرات، فبعدما زالت أنت تأتي إليها تريد أن تعيدها من جديد وتحييها من جديد. نعم صلى الله عليك. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لأنها محل معصية لله جل وعلا، والذهاب إليها معصية لله جل وعلا، ولما كان كذلك فلا يجوز الوفاء بالنذر في المعصية. نعم صلى الله عليك. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم هذا أمر مهم، ولو لم يقصده إذا فعل فعلهم وشابههم في أعيادهم فإن الناس يظنون به السوء، وهو يظهر حينئذ شعارهم فيظن به السوء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليك. العاشرة لا نذر في معصية، واضح تقدم. نعم صلى الله عليك. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أي لا ينذر في مال غيره في ملك غيره، وفي الحالتين جميعا إذا فعل هذا فإنه يكفر وتبرأ ذمته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وإلى جنتك اجعل مصيرنا ومآلنا، إنك جواد كريم. وأصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.